الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وسلم أو سلف وبع، يعني سلم وبع وسلف وبع، وعطفها بأو لأجل أنه يشعر بأي شيء مع البيع، سواء سلم أو سلف. الأول السلم، سلم وبيع، وهو أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء باعه ممن هو عليه أو من غيره، فإنه لا يجوز ويكون البيع فاسدا. السلم أن يسلم فلوس مثلا 20 ريال فرنسي في 20 قدح، عاد الثمر ما حصل من مزرعة معينة، ويقول له تياه 20، هذه 20 ريال في 20 قدح، وجاي عزم يبيع الحب قبل يخلق الحب، قبل يجي يبيع الحب إما من الزارع أو من غيره، هذا محرم، لأنه باع الحب قبل قبضه، فاجتمع فيه سلم وبيع، أسلم الفلوس في الحب ثم باع الحب قبل يقبضه قبل يحصل، هذا السلم، لأنه قال في الأزهار سلم أو سلف وبيع، قال له وبيع هو معهم جمع، ما بيع مع السلم أو بيع مع السلف، يعني يحرم أن يشتري الرجل سرعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، ويحتال لذلك بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة، فإن ذلك البيع حرام باطل. يجو يشتري الإنسان يقترض ما هم راضين يقرضه، بعض المسرفين مفلس مسرف يساعد هالفلوس قرضه ولو ما عاد مخلص، وهم ما بيخلص ما بيرضى يقرضه، يهب له حيلة، يشتري سيارة ب100,000 ولا ب50,000 سعودي دين، وباعها من البيع نفسه 28,000 48، هقول جاله 48 ظلت كذي، وهذا ما يجوز، ها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، نزل حين بعض مدرس مثلاً يجيهم لحد مدرس مدارس يروح يشتري مثلاً عند زي عندك متور ولا سيارة من صاحب المزرعة على حساب التربية منه، ويرجع يبيعها من التاجر نفسه بنفس، هل يجوز هذا؟ لا، ليش يبيعها بنفس؟ ليجي لها صلاته هذا هي نفسه، ولا فيها لا زيادة ولا شيء، كيف؟ لا قد زيادة يبيع بنفسه. يبيع بنفسه ما هو؟ ده دليل على أنها فيها لا من باعه بنفسه. بنفسه لا لأنه الزيادة مقابل الدين. إذا باع منه وردها للبائع، لكن مش بائع يبيعها من البائع، هم بيع على هكذا. وربح ما اشتري بنقد غصب معين مدفوع فإنه يجب التصدق به. إذا الإنسان اغتصب 20,000 فرنسي وشرى بها سيارة وهي مغتصبة 20,000 وباع السيارة وجاء له ربح، الربح محرم لأنه ربح ما اشتري بنقد غصب. لكن إذا كان النقد معين، إذا قال بيع مني السيارة بهذا النقد عينه فربحه محرم. ولا إذا شراها ب20,000 وما عينها ولو خلص بحرام، فربحه ما هو محرم. مثال ذلك أن يغصب نقدا ثم يشتري به سلعة ثم يبيعها بربح، فإنه يصح الشراء والبيع لأن الدراهم والدنانير لا تتعين، لكن يحرم عليه الربح فيلزم التصدق به لأنه ملكه من وجه محظور، وكذا يحرم عليه ربح الربح. وهذا إذا كان النقد المغصوب معينا مدفوعا. أما لو شرى شيئا إلى الذمة ثم دفع النقد المغصوب فإنه إذا ربح في المبيع طاب له الربح، لكن ما يطيب له رأس المال لما الربح قدوه حلال لأنه ما ملكه من وجه محظور، ملكه بالشراء. أو ثمنه، ثمنه معطوف على نقد، أي وربح ثمن ما اشتري بنقد مغصوب. إذا الإنسان سرق سيارة وباعها ورجع شراب ثمنها سيارة وربح، فربحها ماذا هو محرم على كل حال، بده معين ولا وشمها، لأن السيارة نفسها هي مبيع والمبيع بيتعين، السيارة مغصوب. قيمة السيارة محرمة لشراء الثمن الذي حصل عليه، وإذا شرى بالثمن شيء فربحه محرم. قوله أو ثمنه معطوف على نقد، أي ربح ما اشتري بنقد أو بثمن نقد. مثاله لو غصب شيئا ثم باعه ب10 ثم شرى بها كذلك فإنه يحرم الربح أيضا، سواء كان المشتري عالما بأن المبيع أو الثمن مغصوب أم جاهلا. هذا إذا كان الشراء بنقد، إذا شرى بالنقد الذي باع الذي جاء الثمن للسيارة المغصوبة. أما لو اشترى شيئا بنفس العين المغصوبة، يعني شرى سيارة بسيارة، فإن البيع باطل فلا تملك تلك العين المغصوبة ولا يملك ثمنها. وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسب هذا محرم فيحرم، يعني بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الدين فيحرم، وإن لم ينطق بذلك بل كان مضمرين له. وكذا ويجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلا، وكذا نسى إذا عزم أن لا يبيعه إلا بذلك معجلا أو مؤجلا. كان الوالد بيسبر كذي بنيغلي السلعة ولا يرضى يبيعها إلا بسعر جيد، سواء عاجل ولا آجل. وكذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع به التغابن. فإن كانت أكثر حرم ولا يصح بل يكون باطلا، لأن الزيادة لم تقابلها إلا المهلة فكان ربا. ويجوز بيع الجملة بسعر تفريقها إذا كان التفاوت بين بيعها مفرقة وجملة يسيرة، وهو مقدار ما يتغابن الناس بمثله. فإن كان أكثر فلا يجوز ويكون باطلا. اشتي بنجو عادة هم الناس يبيعوا الجبر برخص والتفريق بغالوه، وقد يروح يبيع على الشيء جبر بسعره مفرق إذا هو بشيء عاجل. شيء عاجل؟ عاجل هو احتيال على بيع الشيء بأكثر من سعر أكثر أو أنقص من سعر يومه لأجل الدين، فيبيعه بدين بسعره تقطيع. هو نفس الربا. وبأقل مما شراه، هي نفس المسألة التي تقدمت. حين يروح واحد يشتري سيارة ب20,000 سعودي ويبيعها ب18,000 تيكسها ويصور انه قال انه جد وانا ماشي ولا بشبع من فائدة. ولا باع من غير الثاني. ها؟ ولا باع من غير اللي شراها. لا بأس به من غيره، لكن بأقل ما شراها. ايوه. إذا كان ثمن الشراء نساء، وهذه تسمى مسألة العينة، نحو أن يريد أن يقرضه شيئا زيادة 10 × 15 فتوصل إلى ذلك بأن يبيع منه سلعة 15 نساء أو نقدا مع قصد الحيلة، ثم يشتري منه 10 نقدا، فإن ذلك لا يصح بل يكون باطلا، لأنه توصل إلى الربا. إلا من غير البائع تبصر إبل الأزهار، أو منه غير حيلة، أو بغير جنس الثمن الأول، أو بقدر من تقص من عينه أو فوائده الأصلية. هي 4 صور التي استثناها، إلا في 4 صور فيصح. الأولى أن يبيعه من غير البائع، فإنه يجوز أن يبيع من غيره بأقل مما شراه، إلا أن يقصد الحيلة، كأن يكون الغير وكيلا للبائع أو عبده أو شريكا أو مضاربا، فإنه لا يجوز. الصورة الثانية قوله أو يبيعه منه، أي من البائع، ويكون ذلك غير حيلة يتوصل بها إلى قرض ونساء. فإن لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك. أما إذا كان البيع منه للحيلة فلا يجوز، بدو إضراب نفسه ويشتي يحتال لجله يحصل قروش، ما جاء له قروش إلا بذا الشيء. كان في ذهني بواحد في ضحين يفتقر ومفلس مسرف وبيروح يشتري كتب، وكان بيع الكتب قليل ذاك اليوم قديمة نادر، ما بالله كان بيشتروا الناس من الحجاج، يضوى الحجاج كتاب كتابين يبيعه، بيشتري مجموعة المتون بقرشين فرنسي ويبيعه بقرشين العرب. وش الثمر؟ ما له صادق انه يشتي يتعيش انه يبيعها باكثر كل شيء نفس يشتي له ربح، لا يشتي له قرضه وما حد رضي يقرضه، ما هو ببيع من غير البيع. البيع ما جاه دين ما بيرضى، البيع ما رضي يشتري يعني. الصورة الثانية الثالثة أو يبيعه بغير جنس الثمن الأول ولو كان أقل منه في تقدير قيمته إذا لم يقصد بذلك الحيلة فإنه يجوز، ولو اشتراه بدنانير وباعه بدراهم إذ هما جنسان، فأما لو قصد الحيلة فإن ذلك لا يجوز على أي وجه. واضح أنه يشتري الحيلة، ايش سبر كذا بيحتال على أنه يحصل على فلوس من هذا الوجه. الصورة الرابعة قوله أو يكون النقص من الثمن بقدر ما انتقص من عينه، أي من عين المبيع. أما إذا كان النقص لنقص سعره فلا يجوز. أنت الحين جه يشتري حب 20 كيس وكل كيس وباع 19 بنقص مقابل الكيس ذيك الكلام، ما فيها معنى. أو يكون النقص بقدر ما انتقص من فوائده الأصلية المتصلة به حال العقد، فإنه يجوز بيعه من البائع مع ذلك النقص. أو أن يشتري شاة ب10 دراهم ثم يستغرق من صوفها بدرهمين، فيجوز حينئذ بيعها إلى البائع ب8 دراهم حيث قد استغرق من فوائدها الأصلية، لا لو كانت من الفوائد